ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه. وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا فيقولن: مرحبا وأهلا بمحبنا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى، وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وضعفه الألباني في ظلال الجنة، ورواه الترمذي في صفة الجنة عن محمد بن إسماعيل عن هشام بن عمار، وليس في هذا الإسناد من ينظر فيه إلا عبد الحميد ابن حبيب وهو كاتب الأوزاعي، فلا ننكر عليه تفرده عن الأوزاعي بما لم يروه غيره. وقد قال الإمام أحمد: وأبو حاتم الرازي هو ثقة، وأما دحيم والنسائي فضعفاه، ولا يعرف أنه حدث عن غير الأوزاعي. والترمذي قال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت: وقد رواه ابن أبي الدنيا عن الحكم بن موسى قال: حدثنا هقل بن زياد هو السكسكي كاتب الأوزاعي عن الأوزاعي قال: نبئت أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة فذكر. وقال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال: حدثنا أبو معاوية قال: أنبأنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب وهذا حديث ضعيف. وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق، فينطلقون إلى كثبان المسك، فإذا رجعوا إلى أزوادهم قالوا: إنا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن إذ خرجنا من عندكن. قال: فيقولن: لقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن المبارك في الزهد، وسنده صحيح. قال ابن المبارك: وأنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن في الجنة لسوقا على كثبان مسك يخرجون إليها ويجتمعون إليها، فيبعث الله تعالى ريحا فتدخلها بيوتهم، فيقول لهم أهلوهم إذا رجعوا إليهم: قد زددتم بعدنا حسنا، ويقولون لأهليهم: قد زددتم أيضا عندنا حسنا. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن المبارك في الزهد، وصححه الألباني. وقال الحافظ محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمطين: حدثنا أحمد بن محمد بن طريف البجلي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثني جابر الجعفي عن أبي جعفر عن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:

يزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان. حدثني محمد بن عباد بن موسى قال أنبأنا زيد بن الحباب عن أبي هلال الراسبي قال أخبرنا الحجاج بن عتاب العبدي عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي هريرة قال إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دني من يغدو عليه كل يوم ويروح 15,000 خادم ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة والبخاري في التاريخ ومداره على أبي هلال الراسبي وهو ضعيف، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. حدثني محمد بن عباد قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال قال حدثنا حميد بن هلال قال ما من رجل من أهل الجنة إلا وله 1,000 خازن ليس منهم خازن إلا على عمل ليس عليه صاحبه. أخرجه ابن أبي الدنيا وهو كسابقه ضعيف. حدثني هارون بن سفيان قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا المفضل بن فضالة عن زهرة بن معبد عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه 70,000 خادم كأنهم اللؤلؤ. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وفيه الواقدي محمد بن عمر وهو متروك. حدثني هارون بن سفيان قال حدثنا محمد بن عمر وهو الواقدي أخبرنا محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أدنى أهل الجنة منزلة وما فيهم دني لمن يغدو عليه 10,000 خادم مع كل خادم طرفة ليست مع صاحبه، وإسناد هذا كسابقه. وقال عبد الله بن المبارك حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبيد الله بن زحر عن محمد بن أيوب المخزومي عن أبي عبد الرحمن المعافري قال إنه لا يصف للرجل من أهل الجنة صماطان لا يرى طرفاهما من غلمانه حتى إذا مر مشى وراءه. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن المبارك في الزهد وفيه عبيد الله بن زهر ويحيى ابن أيوب وفيهما لين. وقال أبو خيثمة حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد كما بين الجابية وصنعاء. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وأحمد وأبو يعلى وهو ضعيف وقد تقدم. وقال عبد الله بن المبارك أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثني أرطأة بن المنذر قال سمعت رجلا من مشيخة الجندي يقال له أبو الحجاج قال جلست إلى أبي أمامة فقال إن المؤمن يكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة وعنده سماطان من الخدم وعند طرف الصماطين باب مبوب فيقبل الملك من ملائكة الله عز وجل ليستأذن فيقوم أدنى الخدم إلى الباب فإذا هو بالملك يستأذن فيقول للذي يليه هذا ملك يستأذن ويقول للذي يليه ملك يستأذن حتى يبلغ المؤمن فيقول اذنوا له فيقول أقربهم إلى المؤمن ائذنوا له ويقول الذي يليه للذي يليه ائذنوا له كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وفيه جهالة الرجل

أخرجه الطبري في تفسيره واللالكائي في أصول الاعتقاد، وسنده ضعيف جدا، فيه محمد بن حميد الرازي وهو متهم، وإبراهيم بن المختار الرازي ضعيف، خاصة إذا روى محمد بن حميد عنه، وأما عطاء فإنه لم يسمع من كعب. قال الإمام رحمه الله: قلت عطاء هذا هو الخراساني وليس بعطاء ابن أبي رباح. قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت زهيرا، وقال يعقوب بن سفيان حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع أبا العالية الرياحية يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل، قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، والطبري في تفسيره، واللالكائي في أصول الاعتقاد، وسنده ضعيف لإبهام من سمع من أبي العالية. قال: حدثني من سمع أبا العالية الرياحية يحدث عن أبي بن كعب. وقال أسد السنة: حدثنا قيس بن الربيع عن أبان عن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم: إن الله وعدكم الحسنى، والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. أخرجه ابن وهب في التفسير، والطبري في تفسيره، والدارقطني في الرؤية، وسنده ضعيف جدا، فيه أبان بن أبي عياش وهو متروك الحديث. وقال ابن وهب: أخبرني شبيب عن أبان عن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة مناديا ينادي: يا أهل الجنة، بصوت يسمع أولهم وآخرهم: إن الله وعدكم الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. الإمام رحمه الله تعالى يسوق الأدلة على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. قال: وأما الصحابة فقال ابن جرير: حدثنا بشار قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله. أخرجه الطبري في التفسير، وعبد الله بن أحمد في السنة، وسنده منقطع. قال: وبهذا الإسناد عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. أخرجه الطبري في التفسير وابن أبي شيبة وهناد في الزهد، وسنده لا بأس به. وحدثنا علي بن عيسى قال حدثني شبابة قال حدثنا أبو بكر الهذلي قال سمعت أبا تميمة الهجيمية يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة يبعث الله عز وجل إلى أهل الجنة مناديا ينادي: هل أنجز الله لكم ما وعدكم؟ فينظرون إلى ما أعد لهم من الكرامة فيقولون: نعم. فيقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. أخرجه الطبري في التفسير واللالكائي في أصول الاعتقاد وابن المبارك في الزهد، ومداره على أبي بكر الهذلي وهو متروك الحديث. وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي

ثم قال: من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين لا يخرج فيسير في ملكه، فما تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه، فيستبشرون بريحه فيقولون: واها لهذه الريح، هذا رجل من أعلى عليين قد خرج ليسير في ملكه. فقال: ويحك يا كعب، هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. فقال كعب: والذي نفسي بيده، إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما يبقى من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الله يقول: رب نفسي نفسي، حتى ولو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبراني والآجري في الشريعة، والبيهقي في البعث، والدارقطني في الرؤية، والحاكم وصححه، وصححه ابن مندة، وكذا صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. هذا حديث كبير حسن، رواه المصنفون في السنة كعبد الله بن أحمد والطبراني والدارقطني في كتاب الرؤية، رواه عن ابن صاعد: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا أبي، حدثنا ورقاء بن عمر، حدثنا أبو طيبة عن كرز بن وبرة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، ورواه من طريق عبد السلام بن حرب: حدثنا الدالاني، حدثنا المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة به، ورواه من طريق زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة به، ومن طريق أحمد بن أبي طيبة عن كرز بن وبرة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي عبيدة. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وأما حديث علي بن أبي طالب، فقال يعقوب بن سفيان: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يزور أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة، وذكر ما يعطون. قال: ثم يقول الله تبارك وتعالى: اكشفوا حجابا، فيكشف حجاب ثم حجاب، ثم تجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه، فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك. وقوله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد، أخرجه اللالكائي، وهو حديث موضوع، فيه عمرو بن خالد القرشي قال أحمد: كذاب، يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة يكذب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما حديث أبي موسى ففي الصحيحين عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدأ لله أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبعونهم حتى يقحموا بهم النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع، فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون. فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. قال: فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: نعم، إنه لا عدل له. فيتجلى لنا ضاحكا فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين،